بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله إلى مجلس من المجالس نحتسبها عند الله من مجالس العلم والذكر، فنسأل ربنا أن تنزل علينا فيها سكينته وأن تغشانا رحمته وأن تحفنا ملائكته وأن يذكرنا الله جل وعلا في ملئه الأعلى ذكر مدح وثناء وإشادة لمن اجتمعوا في هذه المجالس يذكرون الله تعالى ويتدارسون كلامه بينهم، وأن يقال لنا في ختام مجلسنا: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. أيها الجمع الكريم، عنوان هذا المجلس: في أسباب انشراح الصدر. هذه الأمنية والرغبة وهذه المرتبة التي يطلبها المؤمن وغير المؤمن. انشراح الصدر هو طمأنينته، هو اطمئنانه، هو حلاوة الإيمان، هو ذوق طعم الإيمان، هو جنة في الدنيا، من لم يلجها فإنه لن يلج جنة عدن. انشراح الصدر هو طمأنينة القلب، لأن القلب محله في الصدر. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا الموضوع أيها الإخوة موضوع طويل، لملمة أطرافه متعذرة على مثلي، والعذر من الله أولا ثم منكم على عدم استيفاء هذا الموضوع وإعطائه حقه ومستحقه. فمن أعظم أسباب طمأنينة القلب وانشراح الصدر ذكر الله، كما قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما ذكر الله هاهنا؟ يتبادر إلى الكثير أن ذكر الله هنا هو مجرد ذكره بطرف اللسان، تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا واستغفارا. وذكر الله المنوه عنه هاهنا أعظم وأجل من ذلك، وما هذه إلا مظهر من مظاهر ذكر الله وفرد من أفراده الكثيرة. أعظم ذكر الله في القلب توحيده وتعظيمه ورجاؤه جل وعلا وحده، وحسن الظن به وخشيته وحده. هذا أعظم ذكر الله في قلبك الذي عليه مدار توحيدك وعبادتك وإيمانك به ربا معبودا. ومن ذكر الله فرائضه التي افترضها علينا، فالصلاة من ذكر الله الواجب، فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما ذكر الله؟ شهود خطبتيها وأداء الصلاة بعدها. ومن ذكر الله الواجب الزكاة والصيام والحج. ويا لله، كم في الحج من مظاهر ذكر الله القولية والقلبية والعملية. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ماذا؟ لإقامة ذكر الله. وفيها يقول جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ما الذكر الواجب في اليومين المتعجل؟ أحدهما فعل مجرد بياتك بمنى ليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، والثاني ذكر الله عز وجل برمي الجمار، فلو رمى الجمار ولم يكبر صح رميه لأنه ذكر الله بالذكر الفعلي الذي أمر به، فإن كبر مع كل حصاة أتى بالأكمل والمستحب. ومن ذكر الله برك وإحسانك وعفوك وصدقتك في جنس النوافل، ومن ذكر الله ذكره المطلق والمقيد باللسان الذي هو دلالة وعلامة على ذكر القلب والجنان. فمن الذكر المطلق وهو الذي لم يقيد بوقت أو بحال ما جاء في وصية أبيكم إبراهيم أبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لنبينا أن يبلغ أمته السلام، ترى إبراهيم يسلم عليكم يا أيها المسلمون، عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. لقيه في السماء السابعة في معراجه قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة غراس وأن الجنة قيعان، يا من تتخاصمون على مدرج في الأرض وعلى قطعة ربما تناحرتم وتقاتلتم وتهاجرتم عليها، إن الجنة قيعان وإن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراسها، وهي أحب الكلام إلى الله كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مطلق، الاستغفار مطلق وأفضله عقب العبادات وفي آخر الليل قبل الفجر. ومن ذكر الله المقيد أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، ويا لها من حروز وأسباب ينال بها رضاء ربي. وذكر الله عقب الصلوات تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا وقراءة للقرآن في آية الكرسي وفي قل هو الله أحد والمعوذتين، هذا من ذكر الله. واعلموا يا رعاكم الله أن ذكر الله الذي يطمئن به القلب ليس ذكره من طرف اللسان والقلب لاه وغافل، ومن لهوهم وغفلتهم احتاجوا إلى المسبحات والعدادات والرقامات يعدون بها تسبيحهم وتهليلهم، لأنه يذكر الله من طرف لسانه، ولو ذكر الله بقلبه وبلسانه لما احتاج إليها. وشاهده في واقعكم إذا عد أمواله الزرق ولا الحمر، هو يبيل عدادة في إصبعه، لا، قلبه حاضر معها، فكيف بذكر الله الذي هو حياة القلب؟ ولهذا أعظم وأكثر من ذكر الله من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أترونه عد ذكر الله بأي بالحصى ولا بالنوى؟ أبدا، وإنما عقدها بأصابعه وقال إنهن مستنطقات تشهد لصاحبها يوم القيامة. تريد انشراح صدرك فأدم ذكر الله بقلبك ولسانك وجرب كيف أن يكون ذلك هجيرا لك وأنسك أشد من حرصك على زادك طعاما وشرابا. ومن أسباب انشراح الصدر يا من تطلبه وترجوه وتبحث عنه وتغالي فيه دعاء الله جل وعلا، فإن ذكره ودعاء الله من عبادته لا يخفى شريف علمكم فضل الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة. قال الله جل وعلا في آية سورة الجن وقال ربكم ادعوني في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، أي لا تعبدوا، فعبر بالدعاء عن العبادة لأنه أجلاها وأوضح صورها. وفي السنن من حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وروى الترمذي واستغربه من حديث ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. دعاء الله جل وعلا بطمأنينة الصدر وانشراحه بالإيمان وغسله بالتقوى وتطهيره من أدران الشرك ووعثاء أمراض القلوب شأن أنبياء الله. ما قال كليم الرحمن قال رب اشرح لي صدري، وهو في أعظم مهمة وأجل وظيفة، رسالته من الله إلى فرعون وملأه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اللهم صل وسلم علي. من أسباب انشراح الصدر وذوق حلاوة الإيمان ثلاث علامات بينها نبينا صلى الله عليه وسلم أيما بيان، ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي من اجتمعنا الثلاث فيه سيجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون حب الله في قلبك حب العبادة وهو الحب المقرون بالذل والخضوع، فإن العبادة كمال الحب مع كمال الذل. وفيها قول ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. تريد أن يطمئن قلبك، تريد أن يطمئن قلبك وينشرح صدرك، فحقق هذا الإيمان أن يكون الله جل وعلا في توحيده وعظمته، وأن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم في وظيفة إبلاغه دين الله أحب إليك مما سواهما من المحبوبات. ولا يعني ذلك أن يماثل حب رسول الله حب الله، لا، فحب الله حب عبودية، وحب رسول الله من عبودية الله وطاعته، ولهذا نحبه حب الإيمان الذي يوجب الاقتداء والاتباع والسير على منهاجه والاهتداء بهديه والتمسك بسنته ودينه عليه الصلاة والسلام. ترى البخيل يا أخواني ما هو اللي ما يكرم ضيفانه ولا ما يمد لهم الشحم، من البخيل؟ الذي يطرى عنده ويذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، بخيل على نفسه بالأجر. ومن أسباب انشراح الصدر أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يحبه لدين الله، كما قال جل وعلا في حال هؤلاء يوم القيامة الأخلاء يعني المتخاللين في الدنيا بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا من؟ إلا المتقين الذين جمعتهم أخوة صادقة لا لبس فيها ولا غرض فيها من أغراض الدنيا، إنما هي أخوة في الله يجد بها حلاوة الإيمان، ومنها انشراح صدره وطمأنينة قلبه وسكون خاطره وهدوء باله. لم يحبه لنسب أو لقبيلة أو لغرض من أغراض الدنيا منفعة، وإنما أحبه لله وفي الله جمعتهما أخوة الإيمان القائمة على توحيد الرحمن. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومن جرب الأخوة الصادقة في الله وجد معها لذة الإيمان وحلاوته، لو بذل فيها المال ما حصلها. ثالثا في الحديث من أسباب انشراح صدره وذوقه حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لو قذف في النار أهون عليه من أن يعود مشركا كافرا ملحدا أو منافقا. لماذا؟ لأن الإيمان عمر قلبه وعمر صدره فاطمأن به وانشرحت به نفسه. ومن أسباب انشراح الصدر ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أذكار الصباح والمساء، في قوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فشرع لكم ذلك من أذكار المساء والصباح ذكرا يحركه قلبك وينطق به لسانك. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي ذوق حلاوة الإيمان وانشراح الصدر به تدخل أيها المؤمن جنة الدنيا. ليست جنة الدنيا في مال تجمعه ولا في زوجة تنكحها ولا في منصب تطمح وتطمع إليه فيهمك الليل والنهار أن تصل إليه. فإذا وصلت إلى المنصب الذي تتمناه زاد همك هما وغمك غما ألا يفوتك وألا تزال عنه، فأنت في شقاء ابتداء وفي شقاء أعظم انتهاء. لا تذوق طعم الإيمان وحلاوته وجنته بذلك، ولا بملك الأملاك، ولا بمدح المادحين لك. واعلم أنه لن يجتمع الناس على مدحك كما أنهم لم يجتمعوا على ذمك. وسمة أهل الزمان إلا من رحم الله أنه يسعى إلى إرضاء الناس، ولو على معصية الله ولو بالرياء والسمعة والهيار، ولن يرضى عن الناس. وثمة قاعدة يقررها العلماء في هذا الباب، أن إرضاء الخالق أمر مأمور به ومقدور عليه. إرضاء الله أمرك الله به وهو مقدور عليه، وأما إرضاء الخلق فغير مأمور به وغير مقدور عليه. فإن أرضيت قوما غضب الآخرون، وفي هذا قولهم: إرضاء الناس غاية إيش لا تدرك. إن من أسباب انشراح الصدر أن تنظف جنانك وقلبك من الحسد. نعم، الحسد الذي ملأ الشيطان به قلوب الناس ويزداد شره وعفنه فيهم، من تحاسدهم تباغضوا، ومن تحاسدهم تهاجروا، ومن تحاسدهم تقاتلوا وظلم بعضهم بعضا. والحسد داء قلبي فظيع لا يهنأ صاحبه، لا يهنأ صاحب الحسد بحياته، لا بطعامه ولا بشرابه ولا بمنامه لما استسلم لهوى نفسه وشيطانه في هذا الحسد. ثم إنه يحطم ويحرق حسناته، إن الحسد يحرق الحسنات كما تحرق النار الهشيم. هذا الحسد الذي هو داء القلوب، والذي سداته اليهود من بني إسرائيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. طهر قلبك أيها المؤمن إن أردت ذوق حول حلاوة الإيمان وانشراح صدرك من الحسد. فكيف تصنع؟ لا تتمنى زوال النعمة التي أولاها الله على غيرك، في ولده، في ملكه، في زوجه، في وظيفته، في ماله. فإن غلبك الشيطان فادعو له في ظاهر الغيب، وسر ربك أن يرزقك كما رزقه، وهذه هي الغبطة، والغبطة مندوح إليها شرعا، وهي الحسد المأذون به. لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما. وقد غبط موسى نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، لكن له علينا معروف. إذن حسده ليس تمني النعمة أن تزول عن هذه الأمة، لأنه بسبب موسى تخفضت الصلوات من ربنا فرضا من 50 صلاة إلى 5 صلوات. وغبطة موسى لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه بكى، قيل: ما يبكيك يا موسى؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. غبط موسى نبينا على هذه النعمة، ولم يتمنى زوالها عن نبينا ولا عن أمته عليهم الصلاة والسلام. ومن أسباب دفع الحسد دعاؤك الله أن يطهر قلبك منه. ومن أسباب دفع الحسد ألا تسترسل مع هوى شيطانك، لا شيطان نفسك القرين ولا شياطين الإنس الذين يأتون ويفرغون في قلبك أسباب الحسد: فلان سوى وفلان حط وهذا ما هو أحسن منك. يؤججون هذه النار، نار الحسد في قلبك. وثمة نار أخرى لا تقل عنها شرا ولا بؤسا، وهي نار الحقد والشنآن. طهر قلبك منها ليذوق طعم الإيمان وانشراح الصدر فيه. تمنى الخير للناس حتى الذي بينك وبينه عداوة، ادعو له بظهر تنسل هذه السخيمة من صدرك فينشرح، لأنك غلبت نفسك وهواك، وهي مروءة في زمن قلت فيه المروءات. جاهد نفسك أن من بينك وبينه عداوة ومنافسة ومسابقة ومجاورة، أن تطهر قلبك من الحقد عليه، وتدعو له في ظاهر الغيب، وتسأل ربك أن يطهر قلبك من هذه الأمراض الردية لتسلم. ولا يسلم إلا من سلمه الله. إن مجموع ذلك يا أيها الإخوة هي جنة الدنيا التي من لم يلجها أن يحققها ويذوق بها في الإيمان قلبه لن يلج جل تعالى. إن هذه الجنة يهون معها كل المصائب والأهوال والشدائد والفتن، تهون معها. تدرون لما؟ لأنه جيرها طاعة لله وعبودية له. قد يقول أخونا: أين الدليل على هذا الكلام؟ الدليل حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي، وهذا من غرائب الرواية. العادة اللي يروي عن النبي من؟ ها؟ من يروي عن النبي؟ الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث رواه النبي عن صحابي، إنه صهيب، إنه خبيب بن عدي، ذلك الذي قبض عليه المشركون بعد غزوة بدر فقدموه ليقتلوه بأب لهم قتل في بدر. ما قتلوه في مكة وإنما أخرجوه إلى الحل إلى التنعيم. ليه ما قتلوه في مكة؟ مما بقي في قلوب قريش والمشركين من آثار تعظيم حرم الله ولو كانوا على شركهم، خرجوا به إلى التنعيم. فلما أرادوا أن يصلبوه قال أمهلوني لأصلي ركعتين. لمن يصلي؟ لله. يختم حياته بركعتين يرجو بهما ما عند الله. فصلى رضي الله عنه ركعتين تجوز فيهما، أي لم يطل الركعتين. قال لولا، بعدما سلم، لولا أن تظن أن بي فرقا من الموت، أي خوفا ورعبة من الموت، لأطلتهما. فقال له المشركون: أتحب يا خبيب أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك منعما؟ في هذه الحال الحرجة التي لو كذب فيها ما عليه ملامة، لكن لما عمر القلب بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص ظهر أثره في هذه الطمأنينة التي لم يبالي فيها بالموت ولم يبالي فيها بفعل العدو به، بل فعل العدو به ملذة، وأي ملذة في قلبه. فقال: والله ما أتمنى أن أكون بين أهلي منعما مرغدا وأن يصاب رسول الله بشوكة، اللهم صل وسلم عليه. وقال بيتيه المشهورين اللذين رواهما عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنا أن نعلم ما قال حتى رواها النبي كما في الصحيحين. والله للبخاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. وكل ذلك، انتبه، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. لو قطعتوني أجزاء وبارك الله فيها ما همني. أترون قائل ذلك مطمئن قلبه بالإيمان أو قلق خائف من هذا المآل والمصير؟ اللهم ارض عنهم. ومراجعة سير هؤلاء والقراءة فيها من أسباب طمأنينة القلب وأنسه، فإن ثمرة ما تقرأه في سيرهم وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينشرح صدرك وترتفع وتسمو بقلبك، تعيش معهم وتتمنى أن تكون معهم، فيحملك ذلك على الاستقامة على دينه وما كانوا عليه. من أسباب انشراح الصدر كلام الله القرآن. ويا لله، ما شأننا مع القرآن؟ هل نلتذ ونتطلع إلى قراءته، أو أن شأننا معه في المناسبات؟ كثير من المسلمين عهده بالقرآن وقت المآتم والمصائب. قل لا يا أخواني، اتخذوه لذلك الزمان. ومنهم من عهده بالقرآن من رمضان إلى رمضان، ومنهم من عهده بالقرآن وهم أحسن حالا من جمعة إلى جمعة، ومنهم من اتخذوا كلام الله هجريا. وليس الهجر فقط بالقراءة والمراجعة، إنما القراءة والحفظ والمراجعة وسيلة إلى مقصد عظيم، وهو العمل بهذا القرآن والإيمان به والاحتكام إليه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والإيمان بمتشابه والعمل بمحكمه. هذا المقصود. أين بلدان الدنيا من بلدان المسلمين من تحكيمهم القرآن؟ أدر طرفك يا رعاك الله في أرض الله، لن تجد سوى بلدك. وليس هذا بجدنا، وإنما بتوفيق ربنا لنا. حكمنا وتحاكمنا إلى كلام الله، لا إلى سلومنا وعوائدنا القبلية الجاهلية المخالفة لشرع الله. ولا إلى القوانين الوضعية المستوردة التي نوزع ونوفس فيها شرع الله. ويا لله يختصم المختصمان، يتلاطم المتلاطمان، فيقوم العراف والحكماء من يسمون بالمصلحين ولا إصلاح له. ودك بشرع الله ولا ودك بحكم القبيلة؟ أتجعل حكم القبيلة والعوائد قسيما بشرع الله؟ تخيره بين هذا وهذا؟ أين دينك؟ أين عقيدتك؟ أين إيمانك؟ والله جل وعلا يقول في آية يوسف وغيرها: إن الحكم إلا لله. ما قال السلوم والعوائد والأعراف والقوانين، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. مجرد تخييرك بين الأمرين علامة على نقص في دينك وعقيدتك، بل وفي عقلك وعلمك. فليس حكم القبيلة على أي شيء كان قسيما لحكم الله جل وعلا. والصلح الذي أذن الله به ما لم يكن فيه إلزام، فإن ألزم المصلحون بالصلح فقد حكموا، وإن سموه صلحا ذرا على الرماد، ذرا للرماد على العيون، وتغالطا في شرع الله. ومن وراء ذلك مقطع الحق ومقرع الحق والحاكم والعارفة والشيخ فلان، كلها أحكام تضاد حكم الله إن خالفته. الحكم لشرع الله هو خضوعك لدين الله وقناعتك به. ويأتي من يغالط ومع المغالطة يعاند، ومع المغالطة والمعاندة يكابر، يقول هذه فيها إصلاح بين الناس، دفع الشرور. ما كان دفع الشرور إلا بما شرعه الله. نعم من الكبائر ما فيها منافع، لكن منفعتها لم تعتبر. يسألونك عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا لم تعترف الشريعة بمنفعتهما فتجيز ذلك، لا الخمر ولا الميسر. القمار، يقول الواحد: إيه هذا يصرفنا عن الغيبة والنميمة. لا، أنت بهذا ترد وحي الله وشرع الله. الخير الذي فيها غير معتبر وغير مقدر شرعا، وإثمهما أكبر من نفعهما. ما يسميه كثير من الناس صلحا هو ما هو صلح، هو إلزام بمسمى الصلح. والصلح المعتبر ما كان تحت نظر القاضي والحكم الشرعي. نعم تشير على المظلوم أن يقبل من الظالم أو يفرض عليه ما شاء ويتنازل عن دعواه، إشارة ليس فيها أمر ولا إلزام. وهذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه. أما إن مشى المصلحون والشيوخ والعراف والعرفاء إلى المظلوم ووعدهم قال أبتنازل بكذا ألف، ثم غير رأيه، هجروه وذموه وعابوه وقاطعوه، صار هذا في حقيقته حكم، وإن لبسوه لباس الصلح. افطنوا لهذا يا رعاكم الله، ولا يغلبنكم الشياطين، ولا تذهب عليكم هذه المسائل تبريرا لأعرافكم وما عليه آباءكم وأجدادكم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الموضوع متشعب أيها الإخوة، وموضوع طويل، ولعل ما سمعنا فيه الكفاية والمكفى، وكما قيل قديما: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، واغسل حوباتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بك، يقينة بما عندك، راضية بوعدك، صادقة في إخلاصك وتوحيدك، واختم لنا بخاتمة السعادة، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسألك اللهم بوجهك الكريم وباسمك الأعظم وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: ما هي السلوكيات التي تتسبب في عدم رفع الأعمال إلى الله تعالى؟ المسألة يا أخي أعظم من كونها سلوكيات، إنما هي أعمال مبناها على اعتقادات وعقائد، فأعظم ما لا يرفع فيه العمل إلى الله إذا كان العمل لغير الله ورياء. إليه يصعد إيش؟ الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن العمل اللي فيه رياء وشرك والتفات إلى مدحة الناس وثنائهم أو اتقاء ذمهم وانتقادهم من العبادات ليس عملا صالحا. ومن ذلك أيضا الخصومة بين الأخوين وبين المسلمين، يتهاجران، فهؤلاء مؤخر رفع أعمالهم حتى يصطلح، كما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الحسد، فإن الحسد مانع من بركة العمل وثوابه، فانتبه وتفقد نفسك وفتش قلبك واغسله بمطهر وديتول الإيمان والتقى والصلاح لتزول عنه هذه السخائم، والله أعلم. يقول: كلمة لطالب علم مصاب بحب الدنيا قطيعة الرحم، هذه بلية ليس يسلم منها إلا من سلمه الله. والله الدنيا بين عيوننا يا أخواني، الكبير الذي بلغ الثمانية يقول توي باقيني ولا لا يا أخواني، يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان: حب الدنيا وطول الأمد. الصغير يقول أكبر وبستغفر وتوب، تمضي عليه السنون. وخلاصة هذا بما جاء في الحديث المروي من غير وجه: من كانت الدنيا أكبر همه، وهذا في القلب، جعل الله فقره بين عينيه، ما يشبع ولا يقنع. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إيش؟ لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا. ما يقنع، لا يزال في لهف وطمع واستكثار، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ومن جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، غناه في قلبه. ومن مظاهرها القناعة، فإنها كنز لا يفنى. لكن تقوى نفسك، تقوى زوجك وولدك، تحتاج إلى مجاهدة، تتعب يسيرا فترتاح وتنعم كثيرا. الله المستعان. يقول: ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير الله مما عم وطم يا أخواني، نعم عم وطم، ومداره على الرياء ليمدحه الناس، بيض الله وجه فلان، أو يتقي مذمتهم سود الله، وجه فلان أو التراب في وجه فلان، لأنه لم يعمل عملا يرضي الناس، فيكون همه طلب مدحة المادحين أو اتقاء ذمة اللامين. وانظروها في العزائم والكرائم تظهر جلية، وانظروها في ما بين الناس بعضهم مع بعض حتى ما يظنونه إكرام، في إقعاده في مقعده، في تنويله، في مناولته فنجال قهوة أو شاي أو مركة، يتحالفون ولا يقنعهم الحلف بالله، علي الطلاق إلا تقعد هنا، علي الحرام، علي الملازيم. ليه؟ للعب الشيطان بهم، ولأن المراد ماذا؟ العناد والمكابرة المبنية على الرياء والسمعة، ما هي لله. والدليل أنه ما هي لله تجده يبالغ في إكرام أضيافه، وإذا جاءت الأضحية قال أنا ما عندي، هل أضحي علي واجبة؟ أعظم شعيرة في يوم النحر يتخلى عنها، والهياط الفاضي أول الناس فيه. ليه؟ ما كان لله يبقى، وما كان لغيره يدرج ويذهب ويفنى. الحلف بغير الله تطور أيها الإخوة، حتى لم يحلفوا بالله لأنهم تواردوا على أن الحلف بالله لا يعني صملة. ثم من حلف له بالله لا يقنع ولا يرضى، وهذا ليس من الله. من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تطوروا إلى الحلف بماذا؟ بالحرام والذمة والعهد وراس أبوي وفخري وعزي وشرفي، لم يقنعوا، انتقلوا إلى الحلف بالطلاق. لم يقنعوا بالحلف فانطلقوا إلى الحلف بالطلاق الثلاث الحارمات، يردها عليها المهايط الآخر على طلاق ما هو طلاقك، فيه مبارزة ومساومة في الطلاق. وجاءت هذه البدعة التالية، يقول فلانة علي مثل أمي إلا أكرمكم، فلانة علي مثل أختي ظهار إلا أعشيكم وغديكم، إلا دوكم الشعم. أترونه فعل ذلك لله؟ إهبا يكرم من عندي، فعله عشان بيض الله وسود الله، ولا لا يا أخواني؟ للأسف. ويمضي عليه الصغار ويهرم عليه الكبار ويألفه الناس، حتى سمعنا أطفالا وبناتا صغارا في الثامنة والتاسعة يتحالفون يتعاند على الطلاق، على الطلاق إلا كذا. منين جاء هذا؟ سمعت أباها وأخاها وعمها وخالها. وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ثم يقول أنا ما نيتي الطلاق، أسهل ما عليه أن يفتي نفسه. إذا ليش تهايط؟ والله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي كل آيات الطلاق يكرر الله جل وعلا فيه تلك حدود الله، تلك حدود الله، حتى ما تتعداها وتتجاوزها. إن كنت لازما وملزما فاحلف، وإلا يكفي الرجال كلمة الرجال من غير حلف. وعلى هذا كان أسلافكم وآباؤكم لما كانوا رجالا يعزم بلا حلف، فإن اضطر حلف. أما يتجاوز ذلك إلى التحريم وإلى الطلاق وإلى الظهار، فتعد لحدود الله ومعصية الله. وفي قول الأئمة الأربعة إذا فجر ولم يتمم ما وضع الطلاق عليه وقع طلاق، والله المستعان. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ليه؟ لأن الحلف توثيق وتوكيد للمحلوف عليه العظيم سبحانه، فإن أكدت الأمر ووثقته بغير الله أشركت هذا مع الله في التعظيم، وإن لم تقصده مجرد ذلك بلسانك هذا شرك أصغر. فإن قصدت تعظيم المحلوف به نبيا أو وليا أو حراما أو نكاحا أو طلاقا تعظيم العبادة درجت إلى الشرك الأكبر. نعم، لأن النية هي المطية. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب البرية. يقول: ما توجيهكم للشباب في هذه الإجازة فيما يتعلق بالسهر وضياع الأوقات ونحو ذلك؟ جاكم السيل، ما تشده العبات يا أخوان. ما هو بس الشباب اللي يسهرون، حتى الشيبان، حتى الشيبان يسهرون. الحمد لله عساهم يصلون الفجر، أشغلتهم الوسائل شيبانهم وشبابهم ونساؤهم ورجالهم بهالجوالات، تفضي البطارية وهما خلص منها، ولو قيل له اقرأ جزء من القرآن قال ما عندي وقت، اي والله مشغول يدبر أمور العالم المسكين ما عنده وقت، لكن تفضى البطارية 6 ساعات 7 ساعات ويضيع وقته فيها نظرا لحرام أو قول حرام أو ما يغثه يلهده ويضيق صدره، يقول ما عندي وقت. وستسأل أيها الصغير والكبير، أيها الشاب وأيها الشايب، وأيها الرجل وأيتها المرأة، عن شبابك فيما أفنيته، وعن عمرك فيما أبليته في الإجازة وفي غير الإجازة. ولهذا انتبه إلى حق الله فأده، ولا سيما فرائضه ومنها هذه الصلاة، وإلى حقوق عبادك عباد الله فقم بها، حق الوالدين، واحذر الرخامة فإنها سمة للأسف. تجد هذا الشاب في حوائج أصدقائه وأصحابه ذلك العبد المدلل المدلل، وفي حوائج والديه الشيخين الكبيرين ذلك العتل الجواف، وهذا واقع. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، اسمعوا أيها الأزواج، يا من ركبت على ظهوركم زوجاتكم، اسمعوا يا أهل الرخامة يكرم من عندي، لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه، وظهرت مظاهرها العفنة التي يئن منها الفضل والعقل والكرام. ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه ويقطع أبه، والأمر سيزداد، والسالم من سلمه الله، والمعافى من عافاه الله، والله أعلم. يقول: ما أثر سماع الغنى على انشراح الصدر، وما أثره على مستوى إيمان العبد؟ هل بمجرد الطرب سواء مباح أو محرم له نفس التأثير؟ الطرب ما هو؟ هناك استطراب لكلام حسن يدغدغ مشاعرك، شعرا نظما أو نثرا، وهذا إن لم يصاحبه آلات له أو يكن هذا الكلام فاحشا بذيئا فمباح في ديننا. ولما سار النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش وتعبت الركاب وأصاب أهلها الكلل والسآمة، قال: ألا عاد يحدو بنا؟ ألا قائد يقودنا؟ فقام أنجش فحدى لهم في كلام طربه فارتاحت، فقال صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجش، رفقا بمن؟ بالقوارير بنت. إذن هذا الكلام الذي يطرب له جائز ما لم يتجاوز حده الشرعي. أما الشيلات بأنواعها فإنها مصاحبة بالموسيقى وآلات العزف، وأقلها الدف وهي حرام. هذا إذا سلمت من الكلام الذي يثير الغرائز ويشبب بالنساء أو يثير التعصبات بين القبائل فيمدح قبيلة و إيش ويهمل ويسب أخرى، فهذا حرام ولو لم تكن معه آلات. أما الغناء الذي هو المعازف، لأن أصل الغناء ماذا؟ أصل الغناء هو الكلام المرنم نثرا أو نظما أو رجزا أو شعرا، فإذا صاحبته المعازف، والدف منها، لأن الدف لم يبح إلا في حالته في يوم العيد وللنساء في حفل العرس بشرط ألا يسمعه في حفل العرس الرجال. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف، خرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقة. ولا يجتمع في قلب المؤمن حب الغناء وحب القرآن، لا يجتمع، فالغناء ينبت النفاق، والنفاق معناه ظلمة القلب وبالتالي عدم يقين وطمأنينة. أما القرآن فينبت في القلب الإيمان ويعززه ويقويه ويزيده. كان عمر رضي الله عنه إذا لقي معاذا أو غيره من الصحابة رضي الله عنه قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيقرؤون القرآن يغذون به قلوبهم يصلحون به فساد ومرض قلوبهم. والله أعلم. حضر الأذان، ها؟ وتطرب المباح والمحرم لهما أثر، فالحرام من أسباب النفاق، والمباح التطرب به والتوسع فيه يوصل للحرام، ولهذا لم يكن السلف يتوسعون في المباحات لئلا تفضي إلى المستكرهات، لأن دين الله له حمى، ولكل ملك في أرضه حمى، وحمى الله في أرضه ماذا؟ محارمه. والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نعيدها يا أخوان. يقول نريد وصية أخرى عن موضوع ظاهرة التصوير لكل شيء. إيه يوم صارت في أيديهم الجوالات ويسمونها الذكية وما أدري وش الذكى فيها، إلا دباشة في دباشة إلا ما رحم الله، صار إذا سافر صور، وإذا أكل صور، وإذا لبس صور، وإذا خرج وإذا دخل وإذا ولج صور. وأكثر السفر الآن في الداخل والخارج للتصوير يناغرون فيه غيره، المرأة تناغر غيرها، والعيال والبنات يناغرون غيرهم، وما هذه التصوير بأنواعها، واتساب وسنابات وش بعد وتوك توك، علموني، انستغرام، تليجرام، تويتر، إلا من هذه الجهة. ولا يجوز في هذه التصاوير بأنواعها إلا ما له حاجة، حاجة علمية أو أمنية أو دينية، وإلا فحكم التصوير واحد. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المخرج في الصحيحين. لا بل بلينا والحج عهدنا به قريب، من هو في المطاف وقبل ذلك عند الميقات وفي المسعى وفي عرفات وعند الجمرات، الناس يرجمون هذا واسف يصوره الثاني، يصور بعضهم بعض. تدرون ليش هذا؟ لأن الشيطان أوقعهم في حبائله وفي شباكه، فأدرج عليهم من خلال هذا الفعل الرياء، يرسل هذه الصور في أثناء عبادته لأهله وأصحابه وزملائه ومتابعيه، يطلب مدحتهم ويرجو ثناءهم، فجير الشيطان العمل لغير الله وهو يستمرئ ذلك ولا يكترث به ولا يلقي له بال. الناس في زحمة الطواف وهو رافع يصور نفسه ولا يصور غيره، هو بدأ واقع يا أخواني، وهذا من البلاء. عملك لله استخفي فيه قدر ما استطعت، بهذا تسلم ويسلم الكثير. والله أعلم. يقول: هل صلاة الجنازة لها دعاء استفتاح؟ ليس لصلاة الجنازة دعاء استفتاح، وإنما دعاء الاستفتاح للصلاة التي فيها ركوع وسجود فرضا ونفلا، فالاستفتاح في أولها سنة مؤكدة. أما صلاة الجنازة فلا ركوع فيها ولا سجود، ويبتدئها المؤمن بالتعوذ ثم بالبسملة ثم يقرأ الفاتحة في التسليمة في التكبيرة الأولى. والله أعلم. أيهما أفضل، الأذان والإقامة أم قراءة القرآن أم الدعاء؟ كلها لها فضل، فالأذان في وقته له فضل، وأفضل شيء الأذان في وقته، فإذا دخل وقت الأذان فهو أفضل من قراءة القرآن من الدعاء. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. وإذا فرغ من الصلاة فالأفضل أذكار دبر الصلاة أفضل من قراءة القرآن. وفي آخر الليل في السحر قبل طلوع الفجر الأفضل الاستغفار، أفضل أنواع الذكر الاستغفار. إذا كله له مقامه، الدعاء له مقامه، قراءة القرآن لها مقامها، ولا تتزاحم هذه الأمور عليك حتى لا تعمل وتعيش نفسك بالأماني والتمنيات. والمؤمن يعمل، إذا علم خيرا أو سنة أو فضيلة بادر وعمل بها، وإذا علمها فقهها، وهذا شأن العلم الذي هو مدار ذلك كله. والله أعلم. يقول: هناك شهادات شكر يتم إعطاؤها للمتميزين من الموظفين في جهة من الجهات الحكومية، وبعض الموظفين يحصلون على الشهادات بواسطة من الجهة الأعلى بعد إحساسهم بنوع التهميش رغم تميزهم، هل الأموال التي يحصلون عليها بهذه الشهادات حلال؟ السؤال هذا غير واضح لي، وبالتالي لا جواب لي عليه، والله تعالى أعلم. نعم، في شيء الربع هذا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله.